sapesse. إنني ما يهز الإنسان من أعماقه ويجعله يلتفت إلى نفسه التفاتة جيدة أن كل ما يفعله يجب أن يكون ابتغاء مرضاة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا من أصعب الأحاديث أرجو أن تلتفتوا إليه جيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء. جبال تهامة دي كانت جبال عالية جدا في مكة، منارة معروفة، من أراد أن يدخل مكة من بعيد يرى تلك الجبال الشامخة الرأسية العالية، فتجد أن كل الأنظار لا تختلف على رؤية هذا الجبل. فالنبي يقول في أناس يوم القيامة أنا أعرفهم كويس جدا، لأعلمن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة فيجعلها الله هباء منثورا لا يقبلها يردها عليهم. فقال سيدنا ثوبان يا رسول الله خائف صفهم لنا نخشى أن نكون منهم صفهم لنا الصحابة يقولوا نخشى أن نكون نحن منهم. قال هم منكم يصومون كما تصومون ويصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون بصدر ويصوموا بصدر قيام الليل. تنبيه الناس دي الغلط اللي عند الناس دي، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لما يرى أنه بعيدا عن رؤية الناس وأن الناس لا تنظر إلى فعله وإلى عمله جعل الله والناظرين إليه فيبارك الله بالمعاصي في الخفاء ظن منه أن الله لا يراه. فيأتي ذلك الرجل بالحسنات الكثيرة ترد عليه لأن عمله في الأصل لم يكن لربه. بالقصير بن عبد الأشهر لكان رجل من المشركين الكفار في غزوة خيبر أراد أن ينطلق من صف المشركين إلى صفوف المسلمين. 60 سنة مشرك، 60 سنة يهود يعبد غير الله عز وجل، ولكنه لما رأى حب الصحابة لنبيهم وإجلالهم له ورأى ما يفعله النبي مع هؤلاء لان قلبه وانتقى من صف المشركين إلى صف المسلمين. دقيقة واحدة الموقف، قال ما أفعل حتى أدخل الإسلام يا محمد؟ قال قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. في دقيقة واحدة لا تستغرق 60 سنة. فقالها الرجل فأكل سهم في رأسه فمات. فقال النبي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، لأن العمل في الدقيقة دي كان لمين؟ كان ابتغاء لله عز وجل. يعني انت 20 و30 و40 سنة صفي أعمالك اجعلها خالصة لله عز وجل. كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قبل أن ينقضي رمضان عدل الوسطى القلبية لقلبك، عدل الوسطى اجعل ذلك القلب يصوب بالأعمال إلى الآخرة. عدل نفسك، حسن من أخلاقك، واكتسب من رمضان زاد لبقية العام. اجعل رمضان هذا زاد تكتمل به بقية العام من حسن الكلام مع الملك. أسأل الله أن يعقد رقابنا ونطلب كل خير. جزاكم الله خير.